إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وإنما كانت المساجد أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى لأنها بيوت الطاعات، فقد خصت بعبادات وأذكار واجتماع المؤمنين. وكانت الأسواق أبغض البقاع إلى الله سبحانه وتعالى لأنها محل للغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة والإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يا عباد الله فيه الحث على تقليل التردد إلى الأسواق إلا لحاجة، بعدا عن بغض الله سبحانه وتعالى، وفيه الحث على لزوم المساجد وكثرة التردد إليها طلبا لمحبة الله ومرضاته سبحانه وتعالى. فالمسجد يا عباد الله هو أحب البقاع إلى الله عز وجل، والمسجد هو بيت كل تقي، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني وهو في الصحيحة. ولقد خص الله جل وعلا من جملة المساجد ثلاثة مساجد خصها بمزيد فضل سبحانه وتعالى، هي المساجد التي أباح نبينا صلى الله عليه وسلم شد الرحال إليها دون غيرها من المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. والحديث متفق عليه. وإنما خصت هذه المساجد يا عباد الله، خصت بمزيد فضل ومزية لكونها مساجد الأنبياء. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو المسجد الذي أسس على التقوى وقد بناه نبينا صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام مسجد الكعبة هو قبلة المسلمين وإليه حجهم، وقد بناه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. وأما المسجد الأقصى عباد الله فهو قبلة الأمم السابقة، وقد بناه نبي الله سليمان عليه السلام، بناه سليمان وبنى حوله جدارا، وما كان داخل الجدار فكله من بيت المقدس يا عباد الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسجد الأقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه السلام، وهو اسم لجميع ما دار عليه السور، فيشمل المسجد الذي في صدره وقبة الصخرة. قال: هذا هو الصحيح. نعم عباد الله، إن المسلم يتذكر هذه المساجد الثلاثة لفضيلتها ومزيتها، ولئن كنا يا عباد الله نتذكر المسجد الحرام ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم لما نتذكر الحج والعمرة والزيارة، فلا ينبغي للمسلم أن ينسى المسجد الأقصى، فإن له فضيلة عظيمة. وكيف للمسلم أن ينسى المسجد الأقصى وهو ثاني مسجد وضع في الأرض يا عباد الله لعبادة الله سبحانه وتعالى. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. والحديث متفق عليه. كيف لمسلم يا عباد الله ينسى المسجد الأقصى وهو قبلة المسلمين الأولى. فعن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قبلته إلى البيت، والحديث متفق عليه. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس حتى بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، وكان يرغب إلى ربه ويسأل ربه أن يحول قبلته إلى المسجد الحرام. استجاب الله جل وعلا دعاء نبيه، فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالمسجد الأقصى يا عباد الله هو أولى القبلتين وثالث المسجدين، ولا يقال ثالث الحرمين، لأن بيت المقدس ليس حرما باتفاق العلماء يا عباد الله. كيف لمسلم أن ينسى المسجد الأقصى يا عباد الله، وهو المسجد المبارك الذي بارك الله فيه وحوله سبحانه وتعالى، بارك فيه من بركات الدين والدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه الآية عباد الله تدل على أن المسجد الأقصى هو مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا كما يدعيه الكذبة من الرافضة، وأنه لم يسرى إليه إلى المسجد الأقصى، بل نص الآية التي في مطلع سورة الإسراء تدل على أنه أسري به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، فهو مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث الإسراء عند الإمام مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة المباركة، الليلة التي أسري به صلى الله عليه وسلم فيها، صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى. والمسيح الدجال يا عباد الله الذي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فتنته لا يدخل المسجد الأقصى، فلقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسيح الدجال يلبث في الأرض 40 صباحا حتى يبلغ منها كل منهل، قال: وإنه لا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد المقدس والطور. والحديث في السلسلة الصحيحة. كما أنه يا عباد الله للمسجد الأقصى فضيلة تتعلق بالصلاة، فالصلاة فيه ليست كالصلاة في غيره سوى المسجد الحرام ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، إنها صلاة مضاعفة فيه، صلاة يا عباد الله يرجى بعدها لمن قصده لأدائه فيها أن يكفر الله جل وعلا خطاياه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً 3، سأل الله تعالى حكماً يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله لما بنى المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه النسائي وابن ماجه، وفي رواية ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: إذ أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة، وهي فضيلة الصلاة فيه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تذاكرنا أي المسجدين أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، أي في المسجد الأقصى يا عباد الله. وعلى هذا تكون الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة مضاعفة عن بقية المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وردت بعض الأحاديث عباد الله أن المضاعفة إلى 500 وإلى 1000 كالمسجد النبوي، وهي أحاديث لا تخلو من مقال وضعف يا عباد الله. فالشاهد يا معاشر المسلمين أن الصلاة في المسجد الأقصى مضاعفة، وهي صلاة عباد الله يرجى بعدها تكفير الذنوب والخطايا حتى يصير المرء كيوم ولدته أمه، كما صح ذلك في الحديث السابق الذي رواه النسائي وابن ماجه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات تخرجنا من الذنوب والخطيئات كيوم ولدتنا الأمهات. ولأجل هذا عباد الله شرع شد الرحال إلى المسجد الأقصى، كما سمعتم في الحديث السابق في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. والحديث متفق عليه. فلا يشرع يا عباد الله شد الرحال إلى بقعة من بقاع الأرض للتقرب إلى الله جل وعلا فيها أو لمزيتها وفضلها إلا المساجد الثلاثة. فلا يشرع لك أن تشد الرحال إلى بقعة وإن لم يكن فيها مسجد يا عبد الله، لأجل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها. ولهذا استحب العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى السفر إلى المسجد الأقصى لأداء عبادات مشروعة فيه كالصلاة والاعتكاف وغير ذلك. ولكن الأمر الذي حصل في زماننا هذا أن أفراد أمة الإسلام قد صدوا عن المسجد الأقصى يا عباد الله، وحال الأعداء إخوان القردة والخنازير بيننا وبينه يا معاشر المسلمين. وإن المسجد الأقصى لا يسترد منهم إلا بقوة، ولا قوة إلا بنصر من الله، ولا نصر من الله إلا بعد أن ننصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبعد عباد الله، فهذه تذكرة بفضيلة المسجد الأقصى حتى لا ينسى الواحد منا هذا المسجد العظيم الفاضل، وحتى لا تنسينا الأحداث تذكره والحرص على أداء الصلاة فيه. فأحداث غزة الأليمة في هذه الأيام لا ينبغي عباد الله أن تصرفنا عن المسجد الأقصى الذي اغتصبه اليهود وأخذوه من أيدي المسلمين ومنعوهم من شهوده إلا قلة ممن هو مرابط عنده. نعم عباد الله، لأن القضية الأساسية في قضية فلسطين هي قضية المسجد الأقصى ورده إلى المسلمين. رده الله جل وعلا إلى المسلمين عاجلا غير آجل، ونسأل الله عز وجل أن يطهره من رجس اليهود وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمة ربنا سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنما يعانيه إخواننا المسلمون في فلسطين وغزة لأمرٌ يتألم له كل مؤمن في كل مكان من الأرض يا عباد الله، غير أن بعض بني جلدتنا يا معاشر المسلمين قد تسول لهم أنفسهم المتاجرة بقضايا المسلمين، فتجده في الظاهر يتألم لمصاب إخواننا في فلسطين وغزة، ولكن يا عباد الله يحرص على أن يستغل ذلك ويستغل عواطف الناس لمآربه الشخصية والحزبية. يستغلون عواطف الناس للطعن في العلماء ولتأليب الناس والعامة على حكامهم في بلاد المسلمين. نعم يا عباد الله، ويرغبون في ثورات في بلاد المسلمين وفوضى فيها بزعم الحرص على الانقلاب على المخذلة، هكذا زعموا. والناظر إليهم عباد الله ليجدنهم أولى الناس بهذا الوصف الذي هو التخذيل. فلا لإخواننا في غزة بأنفسهم نصروا، ولا على أمن بلاد المسلمين حافظوا، ولا على التعقل دعوا. فيا عباد الله، حتى لا يغرنكم أحد في هذه القضية، ألا فاعلموا أن دفاع إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة عن أنفسهم أمر مشروع لهم عباد الله، وأن نصرتهم بما يوافق الشرع أمر مطلوب، وبلادنا الجزائر الحبيبة موقفها من قضية فلسطين موقف معروف عباد الله، موقف معروف عباد الله. وعلى الفلسطينيين وأهل غزة أن يتأسَّوا بالجزائريين وانتصاراتهم العظيمة ضد المستدمر الفرنسي في تضحياتٍ يا عباد الله، تضحياتٌ يا عباد الله قام بها رجالٌ صادقون حتى وفَّقهم الله عز وجل. وآل الأمر بعد سنواتٍ واعتداءاتٍ من المستعمر الفرنسي إلى التغلُّب عليه وإخراجه من بلادنا يا عباد الله، فإن الدفاع عن النفس وعن بلاد المسلمين أمرٌ مشروعٌ يا عباد الله، مشروعٌ للفلسطينيين وأهل غزة، فلا يُنعتون بالإرهابيين ولا بغير ذلك يا عباد الله، كما كان أهل بلادنا يا معاشر المسلمين الذين وقفوا ضد المستدمر الفرنسي. فما علينا عباد الله إلا أن نكون مع المسلمين في كل مصابهم، وأن يكن تكون مواقفنا مواقفاً على وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى في جميع قضايا المسلمين، مع أن المسلم يحرص أشد الحرص على حب بلاده المسلمة، وعلى أن يفرح بجميل المواقف الرسمية، وأن يحذر أشد الحذر ممن يريد سوءًا ببلاد المسلمين وببلادنا على وجه الخصوص يا عباد الله. فإنه طريقٌ يا معاشر المسلمين أعني به حب بلادنا الحب الشرعي والذب عنها لسد كل طريق وعدوان لمن تسول له نفسه العبث ببلادنا وأمنها وبعواطف الناس فيها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا سميع الدعاء احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين تعاونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم أعنهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم وعدونا، اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصر عبادك عليهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، ومكن المؤمنين من رقابهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.